بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجنايات على النفوس: والثاني القتل ثلاثة أقسام. الثاني شبه العمد، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا. والثالث الخطأ المحض، فهذان القسمان فيهما الكفارة في مال القاتل، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والدية على عاقلته وهم ذكور عصبته قريبين أو بعيدين، وتوزع بينهم على حسب غناهم وقربهم، كل عام يحل منها ثلث الدية، ولا قصاص في هذين القسمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم من أنواع القتل العمد العدوان، وهو أن يقصد الجاني المجني عليه المعصوم بجناية تقتل غالبا، ففيه قصد والآلة تقتل غالبا. أما شبه العمد ففيه قصد والآلة لا تقتل غالبا. وأما الخطأ، قتل الخطأ، فليس فيه قصد والآلة تقتل ولا تقتل. ولهذا عرفه الفقهاء، قالوا أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. ولكن مراد هنا ليس فيه قصد، يعني ليس فيه قصد القتل، وإن كان قد قصد الفعل. فهنا أمران: قصد الفعل وقصد القتل. فالقاتل خطأ قصد الفعل ولكن لم يقصد القتل. إذن ما اجتمع فيه الأمران وهو القصد والآلة التي تقتل فهو عمد، وما اختل فيه ما كانت الآلة لا تقتل مع وجود القصد شبه عمد، وما عدم فيه القصد قصد القتل والآلة تقتل فهو خطأ. هذه أنواع القتل الثلاثة. واعلم أن القتل من حيث ما يوجبه أقسام: القسم الأول ما يوجب القصاص، ما يوجب القصاص وهو العمد، والنوع الثاني ما يوجب الكفارة والدية وهو شبه العمد والخطأ، والنوع الثالث ما يوجب الكفارة فقط، كفارة فقط، وذلك في صور. ثم أنا أقول القتل من حيث ما يوجبه ثلاثة أقسام: قسم يوجب القصاص عين يوجب القصاص وهو العمد العدوان، وقسم يوجب الكفارة والدية وهو الخطأ وشبه العمد، وقسم يوجب الكفارة فقط وليس فيه دية، وذلك في صور. منها إذا قتل مسلما ظنه حربيا، لو قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما، فهنا تجب الكفارة. والثاني لو قتل مسلما تترس به الكفار، إذا تترس الكفار بمسلم وقتله فهنا تجب الكفارة فقط. والثالث إذا قتل مسلما ورثته عدو لنا، يعني ورث الكفار هم أعداء لنا، فهنا تجب الكفارة. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وعليه فنقول تجب الكفارة. القتل الذي يوجب الكفارة فقط له ثلاث صور: الصورة الأولى إذا قتل مسلما بصف كفار ظنه حربيا فبان مسلما، يعني في القتال يقاتل، فقتل شخصا يظنه حربيا كافرا فتبين أنه مسلم فهنا تجب الكفارة. الصورة الثانية إذا تترس الكفار بمسلم، يعني جعله ترس حصن، يعني نعم جعل الكفار مسلما ترسا يحميهم، ففي هذا الحال لو قتل ففيه قتله كفارة. والصورة الثالثة إذا قتل مسلما ورثته كفار أعداء لنا فتجب الكفارة. طيب هذه أنواع القتل الثلاثة, أنواع القتل الثلاثة التي هي العمد وشبه العمد والخطأ, تشترك في مسائل يعني فيها بينها اشتراك وافتراق. فلننظر الآن العمد وشبه العمد يشتركان ويختلفان, فيشتركان في الإثم, فالعمد فيه إثم وشبه العمد في إثم, أليس كذلك؟ نعم. طيب نعم, ويشتركان أيضا أن العمد فيه قصد وشبه العمد فيه قصد, إذن يشتركان في الإثم والقصد, ففي كليهما إثم وفي كليهما قصد. يفترقان أولا أن العمد موجب للقصاص وشبه العمد لا قصاص فيه. ثانيا أن العمد لا كفارة فيه وشبه العمد فيه الكفارة. ثالثا أن الدية في العمد على القاتل والدية في شبه العمد على العاقلة وأما التغليظ فهو موجود في هذا وهذا, لكن صفة التغليظ تختلف, في العمد تكون أرباعا وفي شبه العمد تكون أخماسا. إذن نقول الآن شبه العمد وشبه العمد يشتركان في الإثم والقصد, ويفترقان في ماذا؟ في أولا أن العمد فيه قصاص وشبه العمد لا قصاص فيه. العمد الدية على القاتل وشبه العمد على العاقلة. أيضا العمد الدية حالة وشبه العمد مؤجلة. رابعا العمد لا كفارة فيه وشبه العمد فيه الكفارة. نقارن بين العمد والخطأ. العمد والخطأ يشتركان في أن الآلة تقتل, فالآلة في العمد تقتل والآلة في الخطأ تقتل, أليس كذلك؟ نعم. يفترقان أولا أن العمد موجب للقصاص والخطأ لا قصاص فيه. ثانيا العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه الكفارة. ثالثا العمد الدية على القاتل والخطأ على العاقلة. رابعا الدية في العمد حالة وفي الخطأ مؤجلة. خامسا الدية في العمد مغلظة وفي الخطأ مخففة. واضح؟ نعم. بقي شيء؟ الفرق ها وشون؟ أي نعم احنا نقول ما ذكرنا الإثم, أي أن العمد فيه إثم والخطأ لا إثم فيه, فتكون الفروق ستة. طيب الفرق بين شبه العمد والخطأ, شبه العمد والخطأ خمسة ها خمسة خمس فروق. طيب يشتركان في إيش؟ يشتركان في أمور, أولا لا قصاص فيهما, وثانيا الدية فيهما على العاقلة, وثالثا يوجبان الكفارة. طيب ها والدية لا, الدية شبه العمد مغلظة طيب لكنها مؤجلة وتلك حالة, الدية مؤجلة. إذا اشتركان في أربعة أمور, لا قصاص فيهما, فيهما الكفارة, الدية على العاقلة, الدية مؤجلة. يفترقان أولا العمد شبه العمد فيه إثم والخطأ لا إثم فيه. شبه العمد الآلة لا تقتل والخطأ الآلة تقتل. شبه العمد الدية مغلظة والخطأ الدية مخففة. هي مخففة. بقي شيء يا بكري؟ ها خلاص. طيب يقول رحمه الله: فهذان القسمان فيهما الكفارة في مال القاتل وهي عتق رقبة. وقوله هذان القسمان فيهما الكفارة أفاد أن الكفارة لا تجب في قتل العمد وهو كذلك. أولا لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك في الآية الكريمة بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وليس عدم أو نعم وذكر الكفارة في شبه العمد والخطأ. وليس عدم وجوب الكفارة في قتل العمد لأنه أهون، لا، لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، أعظم من أن تكفره الكفارة لأنه يزهق نفسا بغير حق. طيب في مال القاتل، فهذا القسم فيهما الكفارة في مال القاتل وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إلى آخره. طيب في مال القاتل، وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، وتتعدد الدية بتعدد المقتول. فلو قتل شخص 10 أشخاص خطأ أو شبه عمد فعليه لكل واحد الدية وعليه كفارة لكل واحد. فكل من قتل نفسا، كل من قتل نفسا فعليه ديتها وكفارتها، ما يلزم من الكفارة. واضح؟ وأما إذا تعدد القاتلون واتحد المقتول فتجب دية واحدة ولكن على كل واحد كفارة. فمثلا 3 أشخاص قتلوا شخصا خطأ أو شبه عمد، الدية يشتركون فيها تجب عليهم 3، لكن الكفارة كل واحد عليه كفارة لأن الدية تتبعض مال والكفارة لا تتبعض. فلا يمكن أن نقول مثلا إن هذا يصوم 20 يوما والآخر 20 يوما والثالث 20 يوما أو يشترك في عتق رقبة. يقول: وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والدية على عاقلته، وعاقلة الإنسان هم عصباته. قال: وهم ذكور عصبته قريبين أو بعيدين، وتوزع بينهم على حسب غناهم وقربهم، لكن لا يحمل بعيد مع إمكان تحميل قريب. العصبة العاقلة يحمل الحاكم الشرعي العاقلة بحسب الغنى والفقر، لكن متى أمكن تحميل قريب من هو قريب لا يحمل من هو بعيد. نعم. قال: كل عام يحل منها ثلث الدية. وقول ثلث الدية إذا تكون مؤجلة كم؟ 3 سنين. قال: ولا قصاص في هذين القسمين وهما الخطأ وشبه العمد. فصل: وحكم إتلاف الأطراف. حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان وعدم القصاص في غيره، ولكن يشترط في القصاص المساواة في الاسم والموضع، وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل. مفصل. إلى حد أو مفصل أو مفصل فيها القصاص لإمكان المساواة، وإلا فلا قصاص فيها. نعم. والفصل: وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس، يعني أن القصاص كما يجري في النفس يجري فيما دونها، فيكون أيضا فيما دون النفس عمد وشبه عمد وخطأ. إذن القصاص سواء كان في النفس أو فيما دونها يكون عمدا وشبه عمد وخطأ. يقول رحمه الله: في وجوب القصاص في العمد والعدوان، فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به فيما دونها. فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به فيما دونها. فمثلا المسلم لا يقتل بالكافر، أليس كذلك؟ بلى. طيب لو أتلف طرفا، قطع طرفا، هل يقاد به يقطع؟ لا. يعني مثاله: رجل مسلم قتل كافرا عمدا عدوانا. نقول هنا لا يقتل قصاصا، لا يقتل قصاصا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر. لكن طيب لو قطع أصبعا منه عمدا، نقول أيضا لا يقاد به، لا يقتص منه. فالقاعدة في مسألة القصاص في مدون النفس أن من أقيد به في النفس أقيد فيه فيما دونها، يعني من اقتص منه في النفس اقتص منه فيما دونها. مثله أيضا إذا قلنا بأن الوالد لا يقتل في الولد، إذا لم يقتل به في النفس لم يقتل به فيما دونه فيما دون النفس. يقول وعدم القصاص في غيره، ولكن يشترط في القصاص المساواة في الاسم والموضع، مساواة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمنى بيسرى. مثال إنسان قطع يد شخص اليمنى فقال أنا أريد أن تقتص اليسرى، أو قطع منه أصبع السبابة فقال أريد أن تقطع الخنصر، يمكن؟ لا. كذلك أيضا لا يؤخذ أصلي بزائد، إنسان جنى على شخص جناية قطع أصبعه، فهذا الرجل الجاني له أصبع زائدة فقال خذ الزائد بدل ما أقصر عملية اقطعه، يمكن ولا لا؟ لا يمكن. إذا لا بد من المساواة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمنى بيسرى ولا عكسه، ولا يؤخذ أصلي بزائد، وكذلك استواءهما بالصحة والكمال، لا تؤخذ مثلا صحيحة بشلاء، صحيح بشلاء، لأن هذه غير هذه. قال وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل فيها القصاص، نعم جرحه جرحا ينتهي إلى حد أو مفصل يؤخذ منه، لعموم قوله تبارك وتعالى والجروح قصص، فمتى أمكن القصاص سواء كان ذلك في الأطراف أو في الجروح فهو الواجب. قال فيها لإمكان المساواة وإلا فلا قصص فيها. وأما ديات الأعضاء والجروح فما في الإنسان منه شيء واحد كالذكر واللسان والأنف ففيه دية كاملة، وما فيه شيئان كاليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة وفي أحدهما نصفها، وما فيه ثلاثة كالمنخرين مع الحاجز ففيها دية كاملة وفي أحدها ثلثها، وما فيه أربعة كالأجفان ففيها دية كاملة وفي أحدها ربعها، وما فيه عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية كاملة وفي كل واحد منها عشرها. طيب ديات، قلوا أما ديات الأعضاء والجروح، الديات جمع دية وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية، هي المال المؤدى إلى المجني عليه، وذلك فيما إذا كان إيش كانت الجناية فيما دون النفس، أو نعم أو وليه فيما إذا كانت الجناية في النفس أو كانت فيما دون النفس والمجني عليه صغيرا بسبب الجناية. ما ضابط الدية؟ نقول أما النفس فدية الذكر كم؟ 100 من الإبل والأنثى على النصف. وأما بالنسبة للأعضاء، أعضاء الإنسان يعني لو أتلف منه عضو من الأعضاء فما الضابط في ذلك؟ ذكر العلماء رحمهم الله ضابطا، فما في الإنسان منه شيء واحد في إتلافه الدية كاملة، مثل الذكر جنى عليه جناية وأتلف ذكره تجب الدية. طيب اللحية جنى عليه جناية وأتلف لحيته بحيث لم تنبت تجب أيضا دية كاملة. اللسان في الإنسان منه واحد، لو أتلف لسانه جنى عليه جناية وقطع لسانه تجب دية كاملة. الأنف كذلك فيه دية كاملة، وهكذا بالنسبة لي أيضا المنافع مثل العقل والسمع والبصر، جنى عليه جناية وأذهب عقله تجب دية كاملة، أذهب سمعه تجب دية كاملة. إذا ما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية. طيب ما في الإنسان منه شيئان مثل كاليدين فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، العينان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، الأذنان وهكذا. طيب ما في الإنسان منه ثلاثة الأنف منخرين إيه؟ المنخرين والحاجز بينهما. في المنخر ثلث الدية، وفي الثاني ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما الثلث. نعم. ما في الإنسان منه أربعة أشياء، أربعة أشياء فيها الدية، وفي أحدها ربع الدية. مثل ماذا؟ مثل الأجفان. الأجفان، الأجفان في الواحد منها ربع الدية، وفي الأربع الجميع الدية كاملة. طيب، كذلك الشعور، الأربعة الشعور. أهداب العينين كم؟ كم أهدابه؟ كل جفن فيه أهداب. نعم، أربعة، أربعة. لو جنى عليه جناية أذهب شعر أهداب العينين، تقول في الكل دية، وفي الواحد ربع الدية. طيب، ما في الإنسان منه خمسة، في الواحد خمس الدية، وفي الجميع الدية كاملة. الدية كاملة، وش اللي خمسة يا رزق؟ الإنسان منه خمسة أشياء، ما في الإنسان منه خمسة أشياء، ما هو؟ ألا تعرف جسمك؟ لا، مبرس صابع، شوف يدك الثانية فيها خمسة. العلماء يقول المذاقات، المذاقات فيها خمسة مذاقات: حلاوة والمرارة والعذوبة والحموضة والملوحة. الإنسان فيه خمس مذاقات، فيه الحلاوة، مثل إيش؟ السكر الحلوة، والمرارة مر، مثل ماذا؟ مرة، مثل الدواء، القهوة، قهوة مر، الشري مر. طيب، والحموضة مثل الليمون، والعذوبة مثل الماء، الماء العذب. طيب، والملوحة مثل ماء البحر، ماء البحر. لو جنى عليه جناية صار مثلا لا يحس بالحموضة أو بالمرارة، فتجب عليه، يجب عليه خمس الدية. ولو أذهب عنه المذاقات بحيث صار لا يتذوق، وجبت الدية كاملة. يقول: وما فيه عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية كاملة. نعم، وفي الواحد منها الأصبع عشر الدية، عشر الدية. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمه الله قال: يتصور الإنسان أن يأخذ 32 دية وهو حي. قطع ذكره، قطع لسانه، قطع أذانه، ونتف شعر الحاجب، وأزال لحيته، وأتلف أجفانه، وقطع أصابع يديه ورجليه، وأذهب المذاقات، بس القلب ينبض يعني. الأسنان كم فيها؟ كل في كل سن خمسة أبعرة، الجميع 160 جهة الأسنان، 160 إذا جنى عليه جناية وأتلف أسنانه فتجب الدية، لكن مو 160، يمكن 90 في ماله لعشرين سنة، لكن ينظر كل في كل سن خمس من الإبل.